وشيخ الدينية ننتقل إلى ساحة كتاب الله وإلى محكم آياته. هذه تلاوة مباركة من آيات الله البينات يتلوها علينا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يتخيرون

في احتفال الإذاعة الدينية لهذا اليوم، يوم 23 من يوليو